بداية حفظكم الله، هذا أحد الأخوة يقول: قال الله عز وجل: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ما هو الإحسان وما أثره في حياة المسلم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، الإحسان هو إتقان الشيء وإتمامه على الوجه المطلوب، ويكون الإحسان بين العبد وبين ربه، كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم، قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا هو الإحسان مع الله سبحانه وتعالى، الإحسان بين العبد وبين الخلق، وذلك ببذل الندى وكف الأذى وفعل الخير، وهذا باب واسع. وبالكلام الطيب، قال تعالى: وقولوا للناس حسنا ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. ويكون الإحسان أيضا بين العبد وبين البهائم، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. ويكون الإحسان باتباع المهاجرين والأنصار، قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. اتباعهم بإحسان أي إتقان منهجهم وطريقتهم ومعرفة ذلك، ثم تطبيق ذلك والعمل به على الوجه المطلوب من غير غلو وإفراط ومن غير تقصير وتساهل. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ صالح. هذا سائل آخر يقول: ما المراد الوسط في الدين حفظكم الله؟ الوسط في الدين هو الاعتدال بين الغلو والجفاء، يكون الإنسان معتدلا، لا يكون فيه تشدد وغلو، ولا يكون فيه تساهل وتفريط، فليعتدل في دينه، كما قال الله جل وعلا لنبيه: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. الطغيان هو الزيادة والتشدد. نعم، أحسن الله إليكم. أنتقل إلى أحد الإخوة الذي بعث بهذا السؤال، يقول: هل هناك أسباب لزيادة الإيمان أو نقصانه؟ وما هو الإيمان الحقيقي؟ نعم، الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الله جل وعلا قال: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. الإيمان يزيد بالطاعات، كل ما عملت من الطاعات فإنها تزيد في إيمانك، وينقص بالمعاصي، كل ما حصل معصية نقص بها الإيمان بحسبها، حتى ربما لا يبقى منه إلا مثقال ذرة. يوضح هذا قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فدل هذا الحديث على أن الإيمان له أعلى وله أدنى، وأن له شعبا كثيرة. نعم، بارك الله فيكم. شيخ صالح هذا يقول: هذا رجل يوسوس له الشيطان بوساوس عظيمة فيما يخص بالله عز وجل، ويقول أنه خائف أن هذه الوسوسة وهذا التفكير يقدح في عقيدته. عليه أن يرفض الوساوس ولا يلتفت إليها، ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، الاستعاذة بالله من الشيطان تطرده عنه. نعم، بارك الله فيكم. أنتقل إلى سائل آخر يقول: ما حكم من يدعي علم الغيب، وهل يمكن أن يتعارض صريح القرآن الكريم مع الواقع؟ الذي يدعي علم الغيب كافر، قال الله جل وعلا: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. الله جل وعلا هو المختص بعلم الغيب، عالم الغيب والشهادة. وأما المخلوق فلا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عليه من الأنبياء والمرسلين الذين يطلعهم الله على شيء من المغيبات لمصلحة الدعوة والهداية، من عداهم لا يعلم الغيب. نعم، يقول: هل يتعارض صريح القرآن مع الواقع؟ أبدا لا يتعارض صريح القرآن والسنة مع الواقع الحقيقي، هذا لا يمكن، لأن القرآن حكيم محكم متقن، لا يمكن أن يتعارض مع الواقع الصحيح، إنما يتعارض الواقع مع القرآن، الواقع كثير منه يتعارض مع القرآن، إذا خالف القرآن إنه عارض القرآن فيلغى. نعم، أحسن الله إليكم. هذا الشاب يقول أن له صديق تزوج وتبقى عليه من المهر ما يعادل 5000 ريال، هل يجوز أن أعطيه من الزكاة؟ إذا كان معسرا بها بقية المهر، معسرا بدفعها وهو مطالب بها، تعطيه من الزكاة. نعم. يقول سؤاله الآخر: عندي أحد العاملين من الشباب ويرغب الزواج، هل يجوز أن أعطيه هذا الشاب من زكاة المحل الذي يعمل فيه؟ إذا كان محتاجا إلى الزواج، يخاف على نفسه من العنت ولا يستطيع الزواج، فتعطيه من الزكاة ما يعينه على ذلك، لأن هذا من الحاجات الضرورية. نعم. بارك الله فيكم. هذا أحد الإخوة من المقيمين في المملكة يقول: أنا لي دروس في خارج المملكة في بلادي، ولكن أريد أن أتعرف على أكثر وأكثر، فما هي شروط تحقيق الشهادتين؟ شروط تحقيق الشهادتين: نفي الشرك الأكبر والأصغر، الخلوص من الشرك الأكبر والأصغر. فلا يتحقق الشهادتان إلا بترك الشرك، الشرك الأكبر الذي ينافي التوحيد، والشرك الأصغر الذي ينقص التوحيد. نعم. يقول بارك الله فيكم: إذا لم أجد تجاوبا من الأخوة هناك في عدم زيارة القبور والدعاء عندها، وكذلك زيارة النساء للقبور، ماذا أعمل؟ بلغ عليك البلاغ، ولا تيأس ولا تترك البلاغ، بلغ واستمر على ذلك. نعم. سؤاله الأخير يقول: ما حكم من يستبطئ إجابة الدعاء من الله عز وجل؟ نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم دعوت ودعوت فلم يستجب لي، أن يدعو يكل الأمر إلى الله، والله أعلم بمصالحه في تعجيل الإجابة أو تأخير الإجابة، وقد يكون عدم الإجابة بسبب من العبد، فذلك أن يدعو بإثم أو قطيعة رحم، أو يأكل من الحرام ويدعو يستجاب له دعاء. من تغذى بالحرام أو لبس الحرام فإنه لا يستجاب دعاؤه كما في الحديث. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ صالح. هذا السائل يقول: هناك جدل حول رؤية الله تعالى في يوم القيامة، فما هو القول الصحيح في ذلك؟ القول الحق في هذا ثبوت أن المؤمنين يرون ربهم عيانا بأبصارهم يوم القيامة، كما يرون القمر ليلة البدر، وكما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، كما قال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الزيادة هي رؤية الله عز وجل. قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، انظر إلى الله عز وجل، وفيها نظارة وحسن وبهاء، وجوهها للجنة، هم يرون ربهم، وهذا متواتر الكتاب والسنة، من أنكره كفر. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول: ما صحة من يقول إن الله في كل مكان وأنه في قلب العبد المؤمن؟ هذا حلول والعياذ بالله، لا ينزه الله عن المواطن القذرة والبقاع النجسة. الله جل وعلا في السماء فوق العرش في جهة العلو، من لم يعتقد هذا فهو كافر. قال إن الله في كل مكان أو ينفي عن الله العلو على عرشه، هذا مكذب للقرآن والسنة وإجماع المسلمين، وهذا يسمى بالحلول، إن الله حال في كل مكان. نعم. أحسن الله إليكم. هذا بعث بهذا السؤال يقول: يقول الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم بالذكر مثل حظ الأنثيين، هل هذا يشمل أيضا العطية والهبة؟ نعم، الأولاد إذا أعطيتهم فسوي بينهم، تعطي الذكر مثل حظ الأنثيين، ولا تحرم بعضهم وتعطي البعض الآخر. قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. نعم. يقول: ما حكم أيضا حرمان المرأة من الميراث؟ هذا حرام ولا يجوز، ظلم، هذا ظلم للمرأة، وهذا فعل الجاهلية. أهل الجاهلية أنه يمنعون المرأة من الميراث والطفل الصغير، فالله جل وعلا أعطاهم حظهم من الميراث. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، إما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. الله جعل للنساء نصيبا من الميراث، وجعل للأطفال والصغار نصيبا من الميراث. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للإخوة والأخوات نصيبا من الميراث. قال تعالى: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، وللوالدين أيضا نصيب من الميراث، الأب والأم كل له نصيب من الميراث مقدر، إما فرض وإما تعصيب. نعم. أحسن الله إليكم. هذا أحد الإخوة بعث إلى البرنامج بهذا السؤال يقول: قال الله عز وجل: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. يقول: كيف نجمع مع الحديث الشريف بما معناه أن الله تجاوز عن أمة ما حدثت به نفسها والخطرات في القلوب والنفوس داخل النفس؟ نعم، هذا لما نزلت هذه الآية شقت على الصحابة، كان الله يحاسبهم عما في قلوبهم من الأفكار ومن هذا الشاق، قل من يسلم منه. فأنزل الله جل وعلا بعد ذلك قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. كانت هذه الآية ناسخة للآية التي قبلها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل آخر يقول: هل يجب وصول الماء عند الوضوء إلى جلد اللحية أم يكفي مرور الماء على اللحية تخليل اللحية؟ اللحية إذا كانت كثيفة ساترة لما وراءها يكفي غسل ظاهرها ويستحب تخليل باطنها. أما إذا كانت اللحية خفيفة يرى الجلد من ورائها فلا بد من غسلها وغسل الجلد معها، يعني تعرك بالماء حتى تتبلغ. نعم. بارك الله فيكم. هذا السائل آخر يقول: ما هي الأمور التي يفعلها الإنسان إذا ولد له مولود، وهل الأولاد فتنة في الحياة؟ إذا ولد له مولود يحمد الله جل وعلا على ذلك، ويبادر بالتماس الاسم الحسن له، يسميه باسم الحسن، ويذبح عنه العقيقة، للذكر شاتان وللأنثى شات واحدة. وإذا بلغ سن التمييز يربيه على العبادة والطاعة: مروا أولادكم بالصلاة لسبع وربوهم عليها لعشر خلقوا بينهم في المضاجع، فيربيه ويؤدبه ويحسن تربيته وتأديبه على الدين والخير والمروءة والأخلاق الحسنة. هذا واجب الأولاد على والديهم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: قال الله عز وجل: وابتغوا إليه الوسيلة. ما هي الوسيلة وما هي أنواعها؟ والتوسل والتشبه، وما حكم التوسل بغير الأنبياء والصحابة وإلى ذلك الأولياء الصالحين؟ تقول إليه الوسيلة أي القربة، ما يقربكم إلى الله. الوسيلة هي القربة والعبادة والطاعة، هذه هي الوسيلة التي تقرب إلى الله، سميت وسيلة لأنها تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وأما التوسل بالأشخاص فلا يجوز، التوسل بالأنبياء والأولياء والصالحين الأمر لا يجوز مبتدأ، لأن الله ما أمرنا بذلك، بل أمرنا بعبادته سبحانه وتعالى، ولم يأمرنا أن نتوسل إليه بفلان أو علان. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: إذا دخل المصلي في صلاة الجمعة والإمام يخطب وسلم، هل نرد عليه بالسلام؟ لا، لا يجوز له أن يسلم، ولا يجوز للذين يستمعون الخطبة أن يردوا عليه، بل يتركونه. نعم. بعض الناس من المصلين يستعملون المسواك والخطيب يخطب يوم الجمعة، فما الحكم؟ كذلك هذا حركة، والواجب الإنصات للخطيب، يقطع الحركة والانشغال عن الخطيب. نعم. هناك أيضا نرى في الحرم المكي الشريف هناك من يطوف الإمام يخطب، فما حكم ذلك؟ لا بأس بذلك، لا بأس بالطواف والإمام يخطب يستمع الخطبة وهو يطوف. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما هي الأشياء التي يجب تعليقها بالمشيئة والأمور التي لا ينبغي تعليقها بالمشيئة؟ كل الأمور يجب تعليقها بالمشيئة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، كل شيء بمشيئة الله سبحانه وتعالى، ليس هناك شيء لا يعلق بمشيئة الله. نعم. أحسن الله إليكم. سؤاله الآخر يقول: هل الجن يعلمون الغيب؟ لا أحد يعلم الغيب إلا الله، لا الجن ولا الإنس ولا الملائكة، لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ هذا يقول: هل للدعاء تأثير في تغيير ما كتب للإنسان قبل خلقه؟ نعم، الدعاء يعالج به القدر، يعالج به القدر وهو من القدر، فيعالج القدر بالقدر، الذي قدر القدر أمرنا بالدعاء ووعدنا أن يستجيب لنا، هو من قدر الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. إذا كان القدر سابقا فما العمل؟ القدر من شأن الله عز وجل، والعمل من شأنك أنت، وأنت عندك قدرة على العمل واختيار إرادة ومتمكن من العمل، فاعمل ما يختص بك. قال صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. نعم. وهل هناك فرق بين القضاء والقدر؟ لا فرق بينهما، القضاء والقدر بمعنى واحد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم التوفيق بين الزوجين بالسحر بعد أن استعصت كل الحلول؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا يجوز استعمال السحر بأي وجه من الوجوه، لأنه كفر، لأنه كفر بالله عز وجل، لا يجوز تعاطي السحر ولا التداوي به ولا فعله لأجل الجمع بين الزوجين، كله ممنوع. تعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ومنه كما قال العلماء الصرف والعطف، صرف الزوجة عن الزوج أو عطف الزوج عليها، هذا من السحر. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ صالح يقول السائل: هل أسماء الله تعالى محصورة بعدد معين مثل 99 اسم فقط. أسماء الله غير محصورة ولا يعلمها إلا هو، وكما في الحديث أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فهناك أسماء لله استأثر الله بعلمها ليست محصورة، وإنما هذه 99 التي جاءت في الحديث من أحصاها دخل الجنة، من أحصاها دخل الجنة، من أحصاها يعني عرفها وعرف معناها وعبد الله بها ودعا الله بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نعم. أحسن الله لك شيخ صالح. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يسأل يقول: من أبتلي بالغضب وكثير الغضب على أبنائه وعلى عائلته ماذا يعمل؟ بارك الله فيكم. يعمل ما أمره الله به، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، أي يعالجه بالاستعاذة بالله عز وجل. تجادل رجلان أو تخاصم رجلان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، غضب أحدهما على الآخر اشتد غضبه، قال صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فذهبوا إلى الرجل الغضب وقالوا له كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فذهب عنه الغضب. نعم. أحسن الله إليكم. هل الطلاق يقع من الغاضب؟ الطلاق هذا يرجع فيه إلى المحكمة الشرعية. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.